ابن عبد الله. قال المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: صفة الإحرام. ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينوي ما أراد من حج أو عمرة، ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم، ويتجرد من مخيط الثياب. ما يستحب لدخول مكة. ويستحب له أن يغتسل للدخول مكة. تجديد التلبية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام أن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية ما هي؟ والصواب ما قال به الإمام مالك وأصحابه أن أشهر، نعم، أن أشهر الحج ثلاثة، وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة. تمام. كذلك الحج له مواقيت مكانية، كم هي؟ خمسة. ما هو ميقات أهل مصر؟ واحد مصري قال لنا: من أين أحرم؟ يلا، الجحفة. هل هذا ميقات لأهل مصر فقط؟ أهل مصر والشام والمغرب وكل من أتى من الجهة الغربية يسمى اليوم رابغ. رجل يريد، هو من اليمن، يريد أن يحرم، من أين يحرم؟ ما هو ميقات أهل اليمن؟ شو؟ يلملم، بالميم، يلملم، تسمى اليوم، أنت اسم اليوم، لا غلط، السعدية. ما هو ميقات أهل المدينة؟ الشهر أبيار علي، وش تسمى في القديم؟ بذي الحليفة. تمام. ميقات نجد. ذات قرن أو السيل الكبير. طيب ميقات أهل العراق ومن قدم من جهتهم ذات عرق. تمام. إذن هذه كم من ميقات؟ طيب لو كان الإنسان في غير ميقات بلده، مثل لو كان مصريا ولا مغاربيا ولا سودانيا وهو في المدينة ويريد أن يذهب إلى مكة، من أين يحرم؟ هل يحرم من ميقات أهل المدينة ولا يمشي إلى ميقات بلاده؟ من ميقات. طيب من كان دون هذه المواقيت من أن يحرم؟ هل يعود إلى الميقات؟ ها؟ من مكانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة، إيش تقولون؟ إلا العمرة كما تقدم، فإن ميقاتها لا يكون إلا من الحل. ثم قال: صفة الإحرام. صفة الإحرام، الإحرام مصدر، أحرم يحرم إحراما، وهو مشتق من التحريم، مشتق من التحريم. والإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام نية الدخول في النسك، سواء كان عمرة أم حجا. فعرفنا أن الإحرام نية وليس فعلا، وإن كان اللباس الذي يلبس، يقول لك فلان لابس الإحرام، يطلق على اللباس من باب التجوز فقط، وإلا فالإحرام في الأصل هو نية الدخول في النسك. إذا عقد نيته في الدخول في نسك الحج والعمرة فقد أحرم. وسمي بذلك لأنه إذا تلبس بنسك الحج والعمرة ستحرم عليه أمور، ستحرم عليه أمور. إيش تسمى؟ محظورات، محظورات الإحرام يعني ممنوعات الإحرام، هناك أشياء ستحرم عليه مثل تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، النساء، خطبة المرأة، الصيد، حلق الرأس، تسمى هذه كلها محظورات الإحرام. احنا ايش قلنا في كيفية الصلاة؟ إذا كبر التكبيرة الأولى ايش تسمى؟ لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ لأنها ستحرم عليه أمورا مثل الكلام، الضحك، الأكل، الشرب وما إلى ذلك. طيب، الإحرام له صفة، يقول: ويحرم الحاج أو المعتمر. يحرم ايش معنى؟ يعني ينوي الدخول في النسك. الحاج يعني من سيتلبس بنسك الحج، أو المعتمر، والمعتمر من سيتلبس بنسك العمرة، بإثر صلاة فريضة أو نافلة. بإثر صلاة فريضة أو نافلة، بإثر صلاة يعني بعد صلاة فريضة أو نافلة. ابن أبي زيد القيرواني ما مذهبه؟ مالكي، لكنه يتقيد بالدليل دون أن يذكره، لكن يبني أقواله على الأدلة بفضل الله. يقول: بإثر صلاة فريضة أو نافلة، يعني بعد صلاة فريضة أو نافلة. متى يدخل في النسك؟ يدخل بعد الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة مفروضة أو مستحبة. هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ أولا، ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج عقب صلاة الظهر، صلى الظهر بالناس ثم بعد ذلك أهل بالتوحيد ودخل في النسك. فقال بعض العلماء، بل طائفة منهم، يستحب أن يصلي ركعتين ثم يحرم. أنت تريد العمرة مثلا، وصلت للميقات، من أين تحرم أنت؟ ستحرم من الميقات. هنا على رأي طائفة من أهل العلم، يستحب لك أن تصلي أولا ركعتين، ويسمي هؤلاء العلماء هاتين الركعتين بسنة الإحرام. سنة إيش؟ الإحرام. هذا إذا لم يكن ثمة صلاة مفروضة. لكن إذا كان ثمة صلاة مفروضة، مثل إيش؟ مثل الآن وصلت إلى الميقات وحان وقت صلاة الظهر، أو وصلت إلى الميقات وحان وقت صلاة العصر، أو أي صلاة مكتوبة، فهنا تقدم الصلاة على الدخول في النسك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه متى أحرم؟ بعد صلاة الظهر، بعد صلاة المفروض. الذين قالوا باستحباب الركعتين طائفة منهم، بعض المالكية والحنابلة وبعض الشافعية، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد الإحرام بعد صلاة الظهر، إذن يحرم بعد صلاته. وإلا فلا يوجد في السنة في الواقع على الصحيح كما وصف جابر بن عبد الله حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع صحيح مسلم تجد حديث في صفحتين ونصف، صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الدقة نقلها من؟ جابر بن عبد الله. ولذلك العلماء يقولون في حديث جابر، إذا قال في حديث جابر يعني لأن جابر بن عبد الله وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما ينصح مسلم. طبعا في زيادات أخرى رواها للسنة. لا يوجد دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على الركعتين، ولا قال صلوا ركعتين ثم أحرموا، ولا الصحابة منهم الخلفاء الراشدين. صحيح أنه قصد الإحرام بعد صلاة الظهر، يعني بعد صلاة المفروضة، لكن هل نص على ركعتين؟ ما نص. ولهذا اختار بعض العلماء الطائفة الثانية أنه لا يصلي ركعتين، لا يصلي سنة الإحرام. لكن لو كان بين يديه صلاة مكتوبة، هل يحرم قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ يحرم بعد الصلاة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يكون له عادة في هذه السنة، مثاله رجل اعتاد أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، مو في سنة تسمى سنة الوضوء أم لا؟ كل ما توضأ يصلي ركعتين، سنها الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة. أو مثلا اعتاد أن يصلي الضحى، مش الضحى ركعتين إذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح بقدر 10 دقائق بعد الشروق، اعتاد صلاة الضحى، ماذا نقول؟ في هذه الحال قدم ما اعتدته من السنة وأحرم بعد هاتين الركعتين. أما تخصيص الإحرام بركعتين لا دليل عليه. فهنا ابن أبي زيد يقول ويحرم الحاج والمعتمر بإثر صلاة فريضة، هذا واضح، أو نافلة. هنا كلامه فيه شيء من الإطلاق، أو نافلة كلامه فيه شيء من الإطلاق. إيش؟ لأنه إيش؟ ما خصص، ظاهره أنه ما قيد ولا خصص أن هذه النافلة إنما هي لأجل الإحرام، وإنما قال أو نافلة أو نافلة. والقول الصواب ما رجحنا وهو القول الثاني، إذا كان معتادا أن يصلي النافلة. طيب مثلا مثال ذلك شيء سهل، احنا الآن وصلنا وقد صلينا الظهر في الطريق، وصلنا قبل العصر قبل دخول الصلاة، وسوف نحرم من مسجد في الطريق، سنصلي تحية المسجد. خلاص، إذن هل نقدم تحية المسجد على الإحرام ولا العكس؟ هل نقدم الإحرام على تحية المسجد ولا نقدم تحية المسجد على الإحرام؟ نقدم تحية المسجد على الإحرام، نصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك نحرم وندخل في المسجد. قال يقول من هو المحرم المتلبس بيش؟ بالنسك بالحج والعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لله آخر. هذه تسمى التلبية، وتسمى الإهلال، تسمى الإهلال والتلبية. تسميتها بالإهلال كما نص على ذلك جابر بن عبد الله الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال في بنص الحديث قال ثم أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. خلي بالك، التلبية هذه نحتاج أن نفهمها، لأن كثيرا بل أكثر الحجيج والمعتمرين يرددونها، ولو استوقفتهم فقلت فسر لي الله يجزيك خير ماذا تقول، يعلم ولا ما يعلم؟ ما أظن، أو أنه يعلم على غير على وجه يخالف الصواب ويظن أنه يعلم، وهذا جهل مركب. لبيك اللهم لبيك إلى آخره، هذا يسمى إيش؟ التلبية. لبيك هذه مشتقة من ألب، من ألب بالهمز، ألب بالمكان يعني أقام به، فهي كلمة إجابة وإقامة، هي كلمة إجابة في الواقع، تعال يا أيوب فتقول لبيك، يعني أنا أجيب نداءك. والذي يحج ويعتمر يلبي نداء من؟ نداء الله، لأن الذي ناداه من هو؟ الله جل وعلا، على لسان إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فأنت هو حتى في اللغة العامية عندنا تقول بعض الناس يقول شنو ناوي هذا العام، يقول لك إذا نادى المنادي، هو المنادي نادى في الوقت، لكن كان الأولى أن تقول إذا أجاب المجيب، يقول لك إذا نادى المنادي، المنادي نادى انتهى، النداء حاصل، الآن عليك أنت، الواجب على المنادي ولا على المجيب؟ على المجيب. إذن عليك أن تقول إذا أجاب المجيب أو وفق الله المجيب، أما إذا نادى المنادي، المنادى قد نادى انتهى. وأذن في الناس بالحج، فأنت إذا قلت لبيك أنت تجيب نداء الله، كأنك تقول يا رب أجيب ما دعوتني إليه، أجيب نداءك. كذلك المعنى الثاني للتلبية لبيك أنني مقيم على طاعتك، لأن العرب تقول ألب بالمكان يعني أقام به، فإذا قلت لبيك بمعنى أنني أجيب نداءك وأنا أيضا مقيم على طاعتك، ففيها معنيان، معنى الإجابة ومعنى الإقامة على الطاعة. لبيك اللهم لبيك، اللهم أصل هذه الكلمة نداء لمن؟ لله، أصلها يا الله، فحذف حرف النداء وقدم لفظ الجلالة تبركا وتيمنا، ثم أتي بالميم للجمع، كأن الداعي يجمع قلبه وجوارحه على الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الدعاء الأحسن أن نقول اللهم ارحمنا، وأن لا نقول يا الله ارحمنا. أيهما أبلغ؟ اللهم أبلغ من يا الله، لأنك إذا قلت اللهم قدمت اسم الله سبحانه وتعالى. أما الميم فيسميها النحويون ميم الجمع، جمع ماذا؟ جمع القلب والجوارح على نداء الله عز وجل، لبيك اللهم لبيك. ليش لبيك ثانية؟ قال أهل العلم يعني إجابة بعد إجابة، وإقامة على الطاعة بعد إقامة، فأنت تكرر إيش؟ تكرر إجابتك لله سبحانه وتعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك. شوف تكررت التلبية ثلاث مرات، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. الشريك من هو؟ الشريك هو الند والنظير، والله سبحانه وتعالى منزه عن الند والشريك والشبيه والمثيل والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك لك، لا شريك لك في ماذا؟ في ربوبيتك. لا خالق معك ولا رازق معك ولا مدبر معك. لا شريك لك في ألوهيتك، يعني لا معبود بحق إلا أنت، لا يشاركك أحد في العبادة استحقاقا أبدا. والذين يشاركون الله في العبادة، بمعنى الذين يشركون مع الله ويشركون مع الله غيره في العبادة، هل هذه المعبودات معبودات بحق ولا بباطل؟ أجيبوا، بباطل. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كل ما يعبد في الأرض من دون الله فهو معبود زورا وبهتانا وظلما، إن الشرك لظلم عظيم. لا شريك لك إذن في ربوبيتك بكل معاني الربوبية، ولا شريك لك في ألوهيتك بكل معاني الألوهية والعبودية، لا شريك لك في أسمائك وصفاتك، لا يسمى أحد باسم من أسمائك، ولا يوصف أحد بصفة من صفاتك، لأنه تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا. إذن لا شريك لك تفيد العموم، لأن لا نافية وشريك نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا شريك له، لا يشاركه أحد سبحانه وتعالى فيما هو خاص به جل وعلا مما ذكرنا. والحج تظهر فيه كثيرا معالم التوحيد من بدايته، من بداية الحج يبدأ الإنسان بالإهلال وتوحيد الله ونبذ الشرك والتبرؤ من الشرك والشركاء، صحيح ولا؟ إذا طاف طاف بالبيت، ولا يطاف إلا بالبيت الحرام، على وجه الأرض لا يوجد مكان يجوز الطواف به، وبهذا تعلم ضلال الذين يطوفون بالقبور، وهذا موجود. إذا أتممت الطواف بالبيت تنصرف إلى خلف المقام، صحيح ولا؟ ستصلي ركعتين استحبابا، فتقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، الثانية قل هو الله واحد، فهاتان سورة الإخلاص توحيد، صحيح؟ تنطلق بعد ذلك للمسعى بالصفا والمروة، ترقى على جبل الصفا وتستقبل البيت، تكبر الله تعالى وتهلله توحيد، وهكذا. فجميع مناسك الحج والعمرة من أعظم مقاصدها تجديد معنى التوحيد في القلب، تجديد معنى توحيد الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. وتعجب حينما تجد أناسا يكثرون من التلبية وهم واقعون في الشرك في الحج، يواقعون في الشرك، فهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويتمسح، هذا يتمسح بالسواري ويتبرك بكل شيء. وين التوحيد؟ وين لا شريك لك؟ مشكلة. أو مثلا يقول لا شريك لك، فإذا دخل المسجد النبوي استقبل القبر، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اشفني. ومن الذي يغيث ويشفي؟ الله جل وعلا، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الرقية كان يقول اللهم اشفني، اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاءك، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، وقد أمره الله تعالى أن يصدع في ذلك في الناس بذلك في الناس. في سورة الأعراف ايش نقرأ؟ قل، أي قل لهم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا هو التوحيد السلام. لكن لو تكلمت بكلام لا يروق لبعض يقول هذه وهابية، هذا التوحيد، هذا هو الدين. إذن كلمة التلبية أو كلمة التلبية تضمنت معاني التوحيد، وينبغي أن نفهمه الإنسان. لبيك لا شريك لك لبيك، فتكررت كلمة التلبية كم من مرة فيها؟ أربعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أربع مرات. إن الحمد، إن حرف توكيد، الحمد أل تفيد الاستغراق، جميع الحمد، جميع المحامد لله. الحمد ما هو؟ هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. فهو عز وجل محمود على كل شيء، محمود على ذاته، محمود على صفاته، محمود على أفعاله، محمود في الدنيا والآخرة، له الحمد في الدنيا والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. إن الحمد والنعمة، النعمة المراد بها التفضل، فالنعمة كلها لله عز وجل. وهل المراد النعمة هنا نعمة واحدة ولا نعم كثيرة؟ كثيرة. فأل تفيد الاستغراق، تفيد العموم، جميع النعمة لله. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الحمد والنعمة. والمقام مقام شكره في الواقع وحمد، لأن الله وفقك ويسر لك المجيء والانطلاق لهذه الرحلة العظيمة التي يصدق أن نقول فيها أنها رحلة العمر وكفى. إن الحمد والنعمة لك والملك، لك، لك ليس لغيرك، وأما غيرك فإنهم سبب فقط. لك والملك، الملك لك، فالملك المطلق لله عز وجل، ولله ملك السماوات والأرض. طيب لو قال قائل هو في الدنيا من يملك؟ هذا يملك سيارة، وهذا يملك دار، وهذا يملك أرض، وهذا يملك، وهذا ملك على هذه البلاد. نقول ملك الخلق ملك قاصر، ملك الخلق ملك قاصر ناقص من ثلاثة وجوه. الوجه الأول كون الذي يملك في الدنيا قبل أن يملك كان عادما فارغ اليد، هل فيه واحد ولد ملكا من الملوك؟ هل فيه واحد خرج من بطن أمه يملك الدنيا؟ لا، ينزل فريدا وحيدا فقيرا ثم يملكه الله عز وجل، بخلاف ملك الله فله سبحانه وتعالى الملك أولا وآخرا. الوجه الثاني في قصور ملك المخلوق أنه لا يحل له أن يتصرف فيه كيف شاء. واحد عنده مال هو مالك لها، هل يجوز لو يأتي المال يحرقها بالنار؟ يجوز؟ لا يجوز. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المالك للشيء لا يتصرف فيه كيف يروق له، حتى الذي يملكه ملك العبودية كالذي يملك عبدا أو أمة. لو كنت سيدا على عبد أو أمة جارية لا يحل لك أن تتصرف فيهما كيف شئت، لا يحل. الوجه الثالث أن ملك المخلوق سوف يزول عنه وينتقل إلى غيره، فما له اليوم أنت تملك ما تملك من عطاء الله؟ هل ملكك هذا دائم معك ولا أنك سترحل وتتركه؟ الثاني، سينتقل إلى غيرك لتورث. ولهذا يقول تعالى إنا نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وإلينا ترجع. واضح؟ إذن إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شوف كيف تكررت البراءة من الشرك. هذه التلبية جاءت على خلاف تلبية أهل الجاهلية أهل الجاهلية إيش كانوا يقولون؟ أهل الجاهلية كانوا يلبون، لكن في حج شركي وثني جاهل. إيش يقولون؟ يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، هو لك وما ملك. شوف تناقض تام، والله لا شريك له. طيب بالنسبة للتلبية متى يقولها وما حكمها؟ يعني متى يبدأ، متى الشروع فيها؟ كما قال الشروع فيها مع الإحرام، حينما يدخل في النسك وينوي عمرة كان أم حجا يبدأ في التلبية، يبدأ في التلبية. مثلا دخلنا إلى مسجد الحليفة ونحن قادمون من المدينة، صلينا ركعتين أو صلينا فريضة، ثم ذهب كل واحد ينزع ثيابه ويلبس الإحرام. هنا قلنا الإحرام نية وليس مجرد لبس، فهناك من الناس من ينزع ثيابه ويلبس الرداء والإزار ويقول لبيك اللهم عمر أو حجا وينطلق في التلبية، وهناك من يتأخر يعني يلبس لباس الإحرام ثم بعد ذلك ينطلق، يخرج من المسجد يأخذ أدباشه ويضعها في الحافلة مع الحجيج، فإذا جلس في الحافلة وانطلقت قال لبيك اللهم عمره ويشرع في التلبية. الثاني عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جابرا قال فلما استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد. لما استوت به الراحل على البيداء ربوة صغيرة شرع يلبي. طيب الوقت هذا ما بين المسجد إلى الصعود في الحافلة فسحة لك، فسحة، نقول أنت مخير، إما أن تدخل في النسك من حين أن تلبس الثياب ثياب الإحرام، وإلا وأنت على في الحافلة راكب، الأمر في هذا واسع. لكن الثاني فيه فسحة في الواقع، ليش؟ لأنه قد يخرج يعجبه عطر يشتريه فيتطير، فهمت؟ قبل أن يدخل، فهمنا؟ لا إله إلا الله. حكم التلبية اختلف العلماء في حكمها، قال بعضهم وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب ابن حزم الظاهري إنها ركن من أركان الحج والعمرة، وركن من أركان الحج والعمرة، لا يصح الحج ولا العمرة بدونهما لأنهما من شعائر الحج الكبرى. وقال الإمام أحمد والشافعي إنهما سنة إنها سنة مستحبة، لا يترتب على ترك التلبية شيء، فلو أنه اعتمر أو حج دون تلبية صح حجه وعمرته ولا يجب عليه دم. وقال الإمام مالك رحمه الله إن التلبية من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ولما حج واعتمر لبى ولم يترك التلبية قط، فدل ذلك على تأكدها. والصواب الأخير، الصواب مذهب الإمام مالك أنهما أنها من واجبات الحج، وعليه لو تركها متعمدا. فالقاعدة في هذا الباب أن من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة فعليه دم. ولكن سيذكر المؤلف رحمه الله ما كيف يجدد، هل يظل يرددها دائما ولا له أن يتوقف؟ سنرى. هذا عن حكم ماذا؟ عن حكم التلبية ومعناها. طيب، قال: وينوي ما أراد من حج أو عمرة. ينوي، النية محلها القلب، محلها القلب لللسان، لأن النية من أعمال القلوب. قال: ينوي ما أراد من حج أو عمرة. ينوي ما أراد من حج أو عمرة، لكنه يسمي النسك، يسميه بلسانه، فالنية محلها القلب، لكن التسمية سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في وادي العقيق وقال: إنك بالوادي المبارك فقل حجة في عمرة، لأنه حج قارنة. وعليه تسمية النسك مستحب. فأنت الآن إذا كنت ستعتمر ماذا تقول؟ تقول: لبيك اللهم عمرة. لو كنت ستعتمر عن أبيك أو أمك تقول: لبيك اللهم عمرة عن أبي أو أمي، عن والدي أو أمي. أنت الآن محرم بالحج، داخل على الحج مباشرة، تقول: لبيك اللهم حجا، والنية قد انعقدت، لكن هذا يسمى تسمية للنسك وليست نية. قال: ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام. يؤمر من هو؟ الحاج أو المعتمر؟ يؤمر، يؤمر من الآمر؟ الشرع، الشرع هو الذي أمر بالاغتسال، وظاهر كلام ابن أبي زيد الوجوب. الوجوب، ما هو الدليل أولا؟ الدليل أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإهلاله، يعني لإحرامه. طب لو قال قائل: هذا فعل، والقاعدة الأصولية أن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب، صحيح ولا مو صحيح؟ أي الفعل المجرد لا يفيد الوجوب عند العلماء حتى يأمر عليه الصلاة والسلام. قال الناظم: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. طيب نقول: لكن الوجوب إذا قلنا به ثبت بالنص، ثبت بالنص، وذلك أن امرأة أبي بكر الصديق في حجة الوداع وهي أسماء بنت عميس نفست، يعني وضعت ولدها، وضعت جنينها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للإحرام لأنها خرجت حاجة معه. وجه الدلالة الأمر. ثانيا، معلوم أن اغتسال النفساء لا يرفع حدثها. هل هذا الاغتسال يبيح لها الصلاة؟ لا يبيح لها الصلاة. احنا امرأة الآن ولدت وذهبت تغتسل، هل اغتسالها يرفع الحدث؟ يجوز لها أن تصلي وتصوم؟ لا يجوز. لكن اغتسالها للإحرام رغم أنه لا يرفع الحدث، لكن مع ذلك أمرها بالاغتسال للإحرام، فدل ذلك على تأكده. إذن المحرم ايش نقول؟ يتأكد في حقه الاغتسال. وإذا قلنا الاغتسال كاغتساله للجمعة، يعني يغسل فرجيه ويعمم الماء على كافة الجسد، ولو أن يستعمل المنظفات الشامبو والجلد وش هذه الأشياء، يعني لا بأس. لكن الفقهاء يزيدون، يقولون: يستحب له أن يتنظف، والتنظف غير الاغتسال. إذا قالوا التنظف يقصدون بذلك إزالة شعر الأذى كشعر الأبطين والعانة وهي ماء فوق الفرج، وتقليم الأظافر. لماذا؟ لأن هذا كله قد يحتاجه وهو محرم. قد يحتاج أن يقلم أظافره وهو محرم لكنه لا يستطيع لأن الإحرام سيمنعه من تقليم الأظافر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك قد يحتاج إلى إزالة شعر أبي طيه إزالة للرائحة وهو محرم، هل يستطيع؟ لا يستطيع، لأن إحرامه قد يطول خاصة الذي يحج بالإفراد، منهم من يأتي قبل 20 يوم من يوم الثامن يدخل مفردا 20 يوم، ها؟ ثم البلية اعتقادهم أن المحرم لا يجوز له الاغتسال، وهذا غير صحيح، المحرم يجوز له أن يغتسل لكن لا يستعمل الطيب فقط، لا يستعمل ما فيه طيب، الشامبو المطيب والسوائل هذه المطيبة لا يستعمل، لكن لو أن يستعمل إيش الصابون الغير المطيب، فيبقى 20 يوم تقريبا قبل يوم الثامن حتى ترى إحرامه كأنه إيش ميكانيكي، ولا ما هو ما تستطيع تصلي بحذاه، والله يؤذي عباد الله في بيت الله، ليش ما أدري. طيب إذن مسألة الاغتسال للإحرام متأكدة، والعلماء مختلفون بين من قال بالاستحباب ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة ومنهم من قال بالوجوب. الأخير كما ترى من كلام ابن أبي زيد يؤمر ظاهره الوجوب لأن الأمر يفيد الوجوب، قال ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام، ما معنى عند الإحرام؟ يعني هل بعد أن ينوي ويدخل في النسك ولا قبله؟ قبله، فالعندية هنا تفيد القبلية عند الإحرام، يعني مثلا نحن لو انطلقنا من المدينة إلى مكة سوف ننزل في ذي الحليفة في الجامع المسجد الكبير مسجد الحليفة، هناك فيه أدواش حمامات ودور مياه كل شيء مهيئ، يريد الإنسان الإحرام ماذا يصنع؟ يغتسل أولا ويتنظف، يأخذ أظفاره إذا كانت طويلة، شعر أبي طيه، شعر عانته وما إلى ذلك. قال عند الإحرام قبل أن يحرم، شوف ولهذا شوف زاد أكد، قال عند الإحرام قبل أن يحرم، قبل أن يحرم الاغتسال يكون قبل الإحرام. قال ويتجرد من مخيط الثياب، يتجرد من مخيط الثياب، يتجرد يعني ينزع ثيابه. كلمة المخيط هذه لم ترد في السنة، أول من نطق بها يقال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم النخعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قالوا له يا رسول الله ما الذي يلبسه المحرم؟ شو يلبس المحرم؟ فلم يقل يلبس الإزار والرداء، إنما أجاب بعكس السؤال وهو ما يسمى في علم البلاغة بأسلوب الحكيم، قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد الأعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، أي الخفين، فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس ثوبا مسه الورس أو الزعفران، رواه البخاري ومسلم. طيب هنا العلماء قالوا إن المحرم يتجرد مما يسمى بالمخيط، كلمة مخيط لم ترد في السنة لكن هم أخذوها كوصف للملابس، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ماذا يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس ليبين أن المسألة فيها سعة، يتجرد من المخيط. أغلب الناس يعتقد أن المخيط هو الذي فيه خيوط لمطرز، وهذا ليس بصحيح، ما فيه شيء لمطرز، ما فيه شيء لفيه خيوط، المخيط هو الذي يفصل العضو، الذي يفصل العضو والجسد، مثلا القميص، القميص معروف، وين القميص؟ مثل هذا القميص، طيب يقاس عليه الجب، الأشياء التي تلبس، ها كهذا السورية والفنايل، ها كل هذه الأشياء، السراويلات، السراوي القصيرة والطويلة الداخلية الخارجية كلها، البرانس، برانس جمع برنس معروف، ويقاس عليها العباءة أو المشلح، ما يسمى بالمشلح المطرز يلبسه العرب. طيب العمائم يقاس عليها كل غطاء رأس، عمامة مكورة ولا لحفة ولا طاقية ولا كبوس ولا مظلة، أي شيء يلاصق الرأس، كل غطاء رأس يلاصقه. وهذا حكم خاص بالرجال طبعا، النساء ليس لهن لباس خاص وإنما خاص بالرجال. فيتجرد من المخيط، لا يلبس ما يفصل العضو. ولهذا لو لم يكن له إزار ولا رداء وعنده جبة، يجوز له أن يجعلها كالفوطة ويحرم فيها ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنها لا تفصل العضو، لا تفصل الجسد. ما عنده إزار وعنده قميص وعنده فوطة، يتحزم بالفوطة والقميص هذا يجعله على كتفيه ويحرم ولا شيء عليه. لو قال هذا مخيط، نقول ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه خيط، وإنما قصد ما يفصل العضو. هذا عن مسألة التجرد من المخيط. طيب لو قال قائل، ما هو حكم ذلك؟ نقول الوجوب، لا يجوز له أن يلبس ما يفصل العضو. ولهذا أمس لما تكلمت عما يفعله كثير من الحجيج يخرجون من تونس يحرمون في جدة، قلنا هذا غلط. غلط، إيش الواجب عليهم؟ نقول الآن هب أن الرحلة من المنسير ولا من تونس إلى المدينة كم تستغرق؟ 4 ساعات و40 دقيقة أو 5 ساعات. طيب قد يشق عليهم الإحرام، لبس الإحرام في الطائرة والاغتسال كذلك، يعني ما في إسكان، ماذا يصنعون؟ كل واحد يغتسل في بيته، اغتسل في بيته وتنظف، ولا تلبس سراويلك الداخلية، بل البس الإزار، إزار الإحرام، شده والبس عليها الجبة أو القميص. فإذا كنت في الطائرة وقال قائد الطائرة إننا سنحاذي الميقات، تنزع الفوقاني والأمر سهل وخلاص، وليس عليك شيء، لا دم ولا شيء، وعملك صحيح. وهذا شيء يسير ولا صعب؟ يسير، يسير جدا، ما يحتاج إلى كلفة ولا حركة ولا شيء. قال قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط، هل يلبس الكلاست الجوارب؟ لا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخف، والخف معروف معروف. طيب هل يلبس الحذاء؟ يلبس الحذاء لا حرج، لكن بشرط أن يكون أسفل من الكعبين، الصندال، الحذاء، الشلاكة، كل هذا يلبسه لا بأس به. ما هي الحكمة في ذلك؟ لو قال ما هي الحكمة؟ أولا الحكمة التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الشيء، ففيها تمام الانقياد والاستسلام لحكم الله. يعني الآن لو قيل لك أخرج إلى الشارع بفوطة وليس عليك ثياب داخلية، يقول لك أنا صح ولا؟ لكن لله في الواقع الذي يلبس لباس الإحرام الرجال أعني، ويكون على هذه الهيئة يحس بشيء من الذل، لكن لمن؟ لله تعالى. فتجد الواحد حتى إذا جلس يضم رجليه ويخشى أن ينكشف، صحيح ولا؟ يخشى أن ينكشف. كذلك أراد الله جل وعلا التسوية بين كافة الناس في عبادة الحج، يلبسون ثوبا واحدا الإحرام، لا تكاد تفرق بينهم، لا تعرف الأمير من المأمور والغني من الفقير والعالم من الجاهل والشريف من الوضيع، كلهم سواء قطعتين. كما سوى بينهم في الحياة يسوي بينهم أيضا في الموت، يخرجون من الدنيا بثوب واحد بالكفن. وهذا البياض، بياض الإحرام، يذكر بيش؟ بالكفن قطعا. وقد يكون كفن الإنسان، لو مات الإنسان في الحج والعمرة لا يكفن إلا فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط رجل في عرفة في حجة الوداع، سقط من على الراحلة فوقصته الناقة عفسته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه، يعني لا تجعلوا له طيبا، لا تطيبوه كتطيب الأموات، الحنوط طيب الموت، لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه وكفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه يعني في ردائه وإزاره، الرداء هو الفوقاني والإزار هو التحتاني، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره وهو يقول لبيك اللهم لبيك. طيب، إذن بالإحرام وتجرد من المخيط يتجرد الإنسان، كذلك الإنسان إذا خلع ثيابه، الثياب قد تكون عنوان شخصية الإنسان، والثياب قد تبين مكانته في المجتمع، صحيح ولا؟ تبين، يعني مثلا هب أن الإنسان موظف في الشرطة عنده لباس خاص، لكن إذا لبس الإحرام هل يخلي النجوم والسيوف والشعارات ولا يخلع كل شيء؟ انتهى خلاص. فهو تجرد من كل أعراض الدنيا وعناوينها وألقابها، انتهى، لأنه سيقبل على من؟ على الله، يقبل على الله. اغتساله أيضا للإحرام يذكر به تغسيل الغاسل له إذا كان على خشبة الغسل وهو ميت، نعم. ولهذا كثير من العلماء يربط بين رحلة الحج والرحلة إلى الدار الآخرة، كل نفس الشيء، المعاني واحدة، صحيح. لأن الإنسان يغتسل الآن ويلبس الإحرام قد لا يعود إلى بلده، كشأن كثير من الناس يذهب إلى عمرة والحج يكتب الله عز وجل له الوفاة هناك، انتهى، لا يدري الإنسان، ما يعرض له. نقف على هذا إن شاء الله.